نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم

عيناه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم هكذا مضى واستمعنا يا سادة لتلاوته بالترتيل قد نزلت على البشير النذير صلى الله عليه وسلم تلا علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي فضيلة البكر يا شيخ طه النعماني التلاوة القديمة يا سادة لقارئ إذاعة جمهورية مصر العربية فضيلة البكر يا شيخ محمود محمد صابر الإذاعة والفراشة والعمارة الكهربائية إدارة الحاج السيد أحمد حسن وأولاده بمدينة لونتر المحل مدينة لونتر مقر رئيسي شارع ثروة من جامع الجديد رقم تليفون 4218 8311 أيها السادة يتقبل عزاكم وشكر الله سعيكم وللفقيد الرحمة وللأهل السفر والسلوات.